أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتكلم عن منبت الشرك والبشارك. فعرفنا أنه أول ما ظهر كان بعد 10 قرون من آدم عليه السلام، وظهر في قوم نوح، وكان الناس على الحنيفية وعلى الدين وعلى التوحيد في هذه القرون 10. وكيف أن إبليس عليه لعنة الله ظلت العداوة متأججة في قلبه منذ خلق آدم عليه السلام، وازدادت بخروجه إلى الجنة بسببه، إلى أن وجد فرصة ثانحة في هؤلاء القوم، قوم نوح، فزين لهم تعظيم هؤلاء الأولياء الصالحين، وابتوا سواع ويعوق ونسرا، ونصبوا لهم على النصب، وما كانوا يقصدون عبادتها، إنما كانت تذكرهم بأولاد الصالحين، إلى أن عبدت من دون الله. فأرسل الله نوحا فهودا فصالحا، تجد في كل النور إليه مكان السلوم، كان صلب الموضوع، والموضوع الأصلي الذي يدعى إليه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأنداد والأصنام والأوثان والنصب، تلك التي كانوا يتخذونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا، وهذا ما وقفنا عنده، أن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى، هو أول من نشر هذا الشر بعد خموده فترة، أول من نشر هذا الشر في بلاد العرب، وكان كاهنا وله رئي من الجن، فقال له قرينه من الجن ذلك: عجل السير واضعنا الانتهام بالتعب والسلامة، إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها سهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجد. جن يوحي شياطين الجن إلى إخوانه من شياطين الإنس، وهذا يحصل بالليل والنهار، ليس شيئا قد انقطع، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. فأجابه، فعل فعلا وذهب واستثار المكان وأحضر، وجاء الحج، فدخل في العرب ودعاهم إلى عبادة الأصنام. فأجابه رجل سمع عوف بن عبد، فدفع إليه وثنه، إدال واحد من الأصنام اللي هو وثنه، فحمله حتى كان الوادي القرى بدومة الجندل، واستقر في هذا المكان، وما الرأس الموجودة هنا هي وثنه صنم يعبد، حتى سمى عوف هذا ولده عبد الوز، سماه عبد الوز، عبد الوز بن عوف، نسبة إلى تعبد هذا الصنم الذي جاء، فهو أول من سمي به، تتمر عليه ناس كثير، عبد الوز، فكان أول واحد اللي هو ابن عوف بن عوف، وذكر أحاديث هنا في وصف ود هذا الصنم إزاي. وإزاي كان لابس حلة ومتزر وحاطط سيف وكذا، صورته الأصلية، صورته الأصلية، فعبد بعد ذلك من دون الله. وعمر بن لحي أجابت مضر لعمر بن لحي، ودفع إلى رجل منهم من هذي، قال له الحارث بن تميم إزاي سواع، يبقى دي وزوة سواع، توزعت تلك الشرك. وقبيلة ميت حج أجاب فيها رجل يسمى أنعم بن عمرو فأعطاه يغوث، وهمدا أجاب فيها رجل يسمى مالك بن زيد أعطاه يعوق، وحمير أجاب فأعطاهم أعطى لرجل من الجرعين وقال له معك كلب أعطاه نسرا وهكذا. يبقى وزع الخمسة على رؤوس قبائل العرب. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي الخزاع يجر قصبه في النار يجر قصبه في النار قصبه يعني أمعاءه وكان أول من سيب الثوائب وفي لفظ وكان أول من سيب الثوائب وغير دين إبراهيم. سيب الثوائب اللي هي كانت بتبعث وتذبح لمين للأصنام. وفي حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث أبي هريرة عن ابن إسحاق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوزي الخزاعي أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه كله تتشكك. فقال أكثم عسى ألا يضرني شبهه عسى ألا يضرني شبهه يا رسول الله. قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وبحر أذن اللي كان بتطرح للأصنام وزيب السائبة وحمل حامل كل هذه الصور من القرابين كانت تقرب لإيه للأصنام. موقف الثاني عبد الدحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم في عودته من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق وقال له مش عارف ايه مهم مش ده المقصود. فقال لهؤلاء العماليق رآهم يعبدون الأصنام ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له هذه أصنام نعبدها فنستنصرها فتنصرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب. مثلني واحد أخذ الأرض العرب ياما هؤلاء المبعوثون إلى دول الكفر يجلبون لنا أمثال هذه الأصنام سواء أصنام مادية أو أصنام في الأذكار. أي والله يا طيب فجاء ألا تكون صنما ويبقى جاي بقى يعني جاي من بلاد برة حاجة يعني مش موجودة في بلدكم يعني ولا يعلم المساكين أن الشرك في الثقافات وفي الاعتقادات وفي غيره. فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته. هو اللي جاب وجه وسواع ويغوث ويعوق ونفس اللي موجودة في شبه الجزيرة وجاب أيضا هبل. وقال واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. وكان إسافا ونائلة رجلا وامرأة منهم هو إساف ابن بغل ونائلة بنت ديد. فوقع إساف على نائلة في الكعبة زنى بها في الكعبة فمسخهما الله حجرين. وقال أبو طالب وذكر شعر له واتخذوا حول الكعبة غير الأصنام دي 360 صنما. وكان لخولان صنم ده بيعدد الأصنام. وأنا في الرسالة اللي كنت كتبتها لعنوان الأصنام ذكرت كل هذه التفاصيل لأهميتها لبيان أخواني أن الأصنام لا زالت تعبد حتى اليوم أيا كانت صورة الصنم موجودة. لا زال الصور المادية اللي هو صورة صنم موجودة ده غير أصنام الأثار والثقافات التي تأتينا من الخارج. قال وكان لقولان صنم يقال له عم أنس ده صنم اسمه عم أنس بأرض قولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله. كان عم أنس دوت لما يجي يقول دي عم أنس ودي لله دي عم أنس ودي لله فما كان لله يصل إلى شركائه وما كان لشركائه لا يصل إلى الله. كلام مدعوم كلام باطل. قوانين هم اللي قننوها ومش بيلتزموا بيها هم اللي قننوا هذا الشيء وما التزموا به. قالوا هذا الأصنام وهذه لله ده العم أنس ده لله لما يجي يذبحه ويفعله لا اللي كان لله يذهب للأصنام واللي كان للأصنام لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى. ده ده من باب التنزل معهم في الحوار وإلا فلا يجوز أصلا أن يجعل شريكا لله عز وجل. وهذا مذكور في القرآن وجعل لله بما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون. وكان لبني الكلب في كنانة صنم يقال له سعد، وكان لدوس الصمم، وكان لقريش وبني كنانة العزة، وكان لثقيف في الطائف اللات، وكان مناه من أوس والخزرج، يعني كل ناس بدأت تتخذ بها صنم. الأسوة السيئة، الأسوة السيئة، أول من تنى هذه السنة السيئة هم قوم، وأول من نقلها في الجزيرة فعليه إسمه وإسم من جاء بعده بها عمرو بن الحجم. بدأ يذكر ان كان ذو الخلطة لدوس وخطعم، ومين الصحابي للرسول ارسله ليكسر هذا الصنم. بدأ يذكر، راجعوا الكتاب معاكم المدرسة الان عارف القبول فيه تفصيل، وممكن تراجع البداية ونهاية ابن كثير ذكر فيه تفصيلا ايضا، وغيرها من كتب كثيرة مذكور فيها هذا التفصيل. ذو الخلطة وارسل اليه جرير بن عبد الله الجزري، والعزة ارسل الى خالد بن الوليد، وكان هناك صنم الفارس كان لطي أرسل إليه علي بن أبي طالب، وكان لحمر وأهل اليمن بيت يسمى رئام، وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة والشريفة، واتخذ في داره صنما من خشب، دليل هو لوحده ده مخصوص. فلما أسلم في فتيان بني سلمة هو معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، لما أسلم الصنم موجود عندهم، أبوهم متخذوا يعبدوا من دون الله عز وجل، وكانوا يثنجون بالليل، يجوا بالليل على صنم عمرو هذا عمرو بن الجموح، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلم، يجي الحفره فيها عذره، تعرفين كان لما يعود واحد يتبول او يتغوط يجي المكان منخفض، فكان الحفره دي يبولون فيها ويغوطون، فياخذوا الصنم ويرموه في البول والغائط في مكان الكنيس، فيحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة فيها عذرات الناس منكتة على رأس، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس يدور عليه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخذيت، فإذا أمس ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يلتمسه فيجد فيه مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، موضوع تكرر مرة واثنين وعشرة، فيغدون عليه الأمس فيفعلون به ذلك وهكذا. فلما طال عليه استخرجه من حيث أرسوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه فيه، علق سفر الصنم عشان لما يجوا سفر تفه، والله لا يقل عن تفه العقول الموجود الآن، لا يقل عنه، هو مثله، بل نحن عندنا تفهات أشد من ذلك، أشد من ذلك. ثم قال له والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، يعني إن هذا عن نفسك، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به، فأردوا كلب ميت، ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة فيها عذر الناس، يعني الغائط السحر. وغدا عمرو يجده في مكان الذي كان به، فخرج يتبع حتى وجده في تلك البئر منكثا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه آبر صار شأنه، وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، يعني تشوف يعني بذلك عن نفسه شفت الشباب، فسبحان الله لا تدري متى يستجيب الإنسان، كثيرا ما تدعو ناس الى طاعه الله عز وجل وهو ابعد الناس عن طاعه الله، ثم خلصت انا دعيته الف مره ما تعرفش المره دي اللي توافق حدث يقدره الله لك تكون كلمتك سببا للهدايه. فلا تنسوا ابدا يا اخواني من دعوه الناس الى الخير حتى وان ادوا صدودا طويلا عاجلا. فقال حين اسلم وعرف من الله ما عرف بدا يقول شعرا والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن، وبدا ينشد شعر طويل يبين التفاهات اللي كان عايش فيها. واتخذ اهله دي صور، دي اصنام رئيسيه كانت ملت بقى شبه الجزيره، لا كان في صور اخرى، اتخذ اهل كل دار في دارهم صنما يعبدون. العمليه بقى في التكنولوجيا زادت، ما عادش صنم واحد، لا فبقى كل واحد ليه بقى، والنساء يخرجوا ليه، ما كل واحد يعمل له صنم في البيت، ايوه كان عندهم غيره على النساء اكثر من وجود الان. ايوه كان عندهم غيره شديده على النساء. فاذا اراد رجل منهم سفرا تمسح به تمسح به. وبالمناسبه بمناسبه هذه الغيره بعض الجهلاء والسفهاء اللي تركوا السفور والتبرج ولا وجدوا لهم بغيه الا بالعفيفات الطاهرات من الاخوات المنتقبات يقول لك ده النقاب ده جاهلي وعاد جاهلي. ما هو المصيبه ان احنا ما حصلناش ولا جاهلي. فكان عندهم غيره على النساء وكان فعلا هذا النقاب موجود في جاهليتين لان كان عندهم هذه الغيره وعندهم هذه الرجوله مش لان النقاب جاهليه ابدا. فكان لهم في كل دار من دار صنما يعبدونه. فاذا اراد رجل منهم سفرا تمسح به تكون اخر عهده به واول عهده به. قبل ما يسافر لازم ياخذ البركه ولازم يبدا بايه؟ بالصلاه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. شيء عجيب بقى الجزيره كلها والعرب كلهم والاصنام دي كلها غلط وعايز يخلوهم اله واحد. سامعين يا جماعه ايه ده؟ اله واحد الاصنام دي كلها والتكنولوجيا اللي وصلنا ليها ان بقى كل بيت فيه صنم. عايزين يخلوهم اله واحد. لسه بتدعو الى شريعه واحده ودين واحد. الناس اتفتحت وفهموا ان الدين ده خلاص عرفت وكل واحد براحته. عايزين نتقدم عايزين تكنولوجيا نفس المفاهيم بصور مختلفة. ولكن مدارها كلها رعاها على عمود واحد يدورون حوله وهو الشرك. وهو الشرك لله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الألفاظ المختلفة لا تؤثر أبدا في المسلم العارف بالحقائق المعتقد لها الثابت عليها. وكانت العرب غير الكعبة اتخذوا طواغيت. والطواغيت هذه بيوت كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة. وكان الطاغوت ده اللي هو البيت اللي زي الكعبة غير الكعبة. بيوت أخرى لها سدنة ولها حجاج مسؤولين عنها. ويهدى لها كما يهدى للكعبة. ويذبح عندها كما يذبح للكعبة. ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. خلي بالك البيت الكبير الكعبة لكن في بيوت أخرى تسمى طواغيت. وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. كان رجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ دي صورة لفجد صورة صورة ثانية. كان إذا سافر أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسن يروح كده يكون زلط وفي مكان في زلط يروح واخد له أربع زلطات أربع أحجار يشوف أحسن زلطة فيهم يقول هو ده معبود هو ده الإله. والثلاثة التانيين يأخذ عليهم النار عشان يستخدمهم في النور يولع النار ويأخذ عليهم النار. تخيلوا ينقي له إله من الحطب من الحجار سفه سفه ما بعد ذلك سفه. وقال أبو رجاء العطاردي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به سمعنا بمسلم الكذاب فلحقنا بالنار. قال كنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذ اللي أحسن منه. مش عارف أحسن فيه أكبر يعني ولا أنعم ولا يوجع أكثر وقبض كثير. فإذا لم نجد حجرا جمعنا إذا لم نجد حجر جمعنا حفية من تراب مجموعة ثم جئنا بغنم فحلفناها على الرمال ثم طفنا به عشان يعمل عجينة طبلة كده حجر ما مش لاقي حجر مش لاقي معبود. قال وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعمده زمانا ثم نلقيه لأنه بالتجربة. وقال أبو عثمان نهديكنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربك مشتهين الحجر. قال فخرجنا على كل صعب وذلول ثم المقابلة تخرج عشان تشوف الحجر. فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمنادي ينادي. الكلام ده مش تسالك بعدين نتكلم فعلا لما لم يعرف الجاهليه ويعيش الاحداث دي مش هيقدر يفهم الاسلام وكيف نقل الاسلام هؤلاء الى شيء عالي. ونقدر نفهم ازاي احنا الاصنام اللي بنعبدها اليوم من دون الله مش هننتقل عنها ابدا الا اذا انتقلنا الى الاسلام، هو اللي يرفعنا يرفعنا من هذه الخفيفه التي نحن فيها. فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نصوح اذا نحن بمنادي ينادي انا قد وجدنا ربكم او شاهدوا فاذا حذر فنحرنا عليه الجذور فرحني بها فبدل اللحم الجمال بتاع للحج. وقال عمرو بن عبده او عزك كنت ممن يعبد الحجاره فينزل الحي ليس معه اله فيخرج الرجل منه فياتي باربعه احجار فينصب ثلاثه لقدره للنار ويجعل واحسنها الها يعبده ثم لعله يجد ما هو احسن منه قبل ان يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وجد حول البيت 360 صنم فجعل يطعن بنشفه قوسه في وجهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط على وجوهها ثم امر بها فاخرجت من المسجد وحرقت. الامام ابن القيم رحمه الله ذكر قصة طويلا في كتاب غاثة النفان قال وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقوله تلاعب بكل قوم على قدر عقوله فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما حصل في قوم من قوم نوح. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن الصلاة إلى القبور وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه المساجد وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل صلى الله عليه وسلم. اتخذوا بزعمهم بعد ذلك أصناما على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم وجعلوا لكل منها بيوتا وسدنا وحجابا وبدأ يذكر أن أشد هذه الأنواع كان موجود في الهند وشريعة الهند وضعها لهم رجل قال له برهما مش عارف قال إيه أي كان تشكيله بقى برهما ولا برهما ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند وجعل الصنم الأعظم فيها وبدأ يأتي بتخيل إلى أن قال رحمه الله وأصل هذا المذهب من مشرك الطابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. والأصل الأمر كان من أيام اللي كانوا يعبدون أصنام من أيام إبراهيم عليه السلام وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى منهم عباد الشمس منهم عباد الشمس وعباد الشمس من شريعتهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار يعني شكل نار وليه بيت خاص بنوه باسمه يبقى عملوا حاجه على شكل الشمس كده وشكل الارض وطلعوا منها نار وجعلوا لها الوقت الكثير وقت يعني كل واحد بقى يروح يقدم القرابين تمام من القرى والضياع وله سجنه وقوام ناس مسؤولين عنها لا ومؤسسه وهيئه كمان وحجبة يأتون البيت ويصلون فيها لها ثلاث كرات في اليوم ويأتي أصحاب العاهات فيقومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون اللي عنده مرض اللي عنده كذا وكانوا إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم أول ما تطلع الشمس كل يسجد وإذا غربت كل يسجد وإذا توسطت إنسانك أو الفل كل يسجد فلهم ثلاث أوقات بإيه؟ بيسجدوا فيه. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم. وأصل هذا كان موجود في قوم سبع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهذه كلها أمور احنا بنحكيها من باب الثمر إنما هي أمور نص عليها القرآن للحذر من ذلك فهذا يقع حتى الآن حتى الآن. ولكن طبعا هؤلاء القوم لما كانت بالقيس اسلمت لله رب العالمين مع سليمان وتركت ما كان يعبد ابوها من عباده الشرك. طائفه اخرى اتخذت للقمر صنما تعبده من دون الله ويسجدون له وكانوا ياتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور واذا فرغوا من الاكل اخذوا في الرقص والغناء صوره شبيهه بالموارد الموجوده الان. بعد ما خلصوا العباده اللي هم بيقولوها من هذه القرابين تقدم لهذه الآلهة المزعومة يبدأ أكل وشرب ولعب ونساء وأطفال وهيصة في الباطل وفرح بالباطل، فإذا فرغوا فعلوا هذا في الرقص والغناء وأصوات المعابد بين يديه وغيرها من صور الكواكب المختلفة. فأكثر أهل الأرض، انتبه لهذه الكلمات الشيخ رحمه الله، أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام لما بدأ طبعا أرسل إليه النوح، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادته ملأت الأرض، حتى قال إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثيرا من الناس، ومن أعلى الأشياء الآن من أكثر الدول تقدما اليابان. تفرح قالت تفسير حاجة لك ده ياباني من الجبال، فحاجة كبيرة جدا لغاية دلوقتي في اليابان أصنام لتعبد من دون الله. تخيل إلى الآن أصنام بتعبد من دون الله. يقص عليه بقى اخواننا بقى القضاطنة لنا اخ قطان في السويس يقص عليه بقى لما راح اليابان وينزل ويلاقي صنم والام وابنها واقفين يعبدوا الى الان اكثر الدول تقدما. فدي ما لهاش علاقه بالحضاره يا اخواني، ما لهاش علاقه بالتقدم العلمي والتكنولوجي اللي هم عايشين فيه. مسائل الاعتقاد فيه هذا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالحمد لله الذي هداه نوره، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نوره وأن يتوفنا على الإسلام وعلى التوحيد وأن يجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. دعوة ما ندعو بها وينبغي ألا ننساها، دعوة أبينا إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام وصدق الله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هنختم الكلام إخواني إن من أسباب فصل عقبة الشيخ رحمه الله من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزله. فصل مهم جدا لأنه هو أصل الشرك، أصل الشرك. هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، انبياء رسل مريض رجال صالحين غلوا فيهم لدرجه انهم رفعوهم مرتبه النبوه والرساله، لا مرتبه الالوهيه، الهه تعبد من دون الله عز وجل، الهه تعبد من دون الله عز وجل. فالغلو في الاشخاص، عشان كده ليه احنا بننصح اخواننا في كثير من الجماعات بنقول يا اخواننا ما يكونش التعلق بالاشخاص، احنا بنعبد الله عز وجل. الاشخاص يخطئون ويصيبون، الاشخاص تنقلب قلوبهم، اليوم هو بيدعو الى الله وغدا ممكن يكون ضال من الضلال، نسال الله الثبات على الهدى وليثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. فالارتباط لا يكون بالاشخاص ابدا ابدا، الارتباط برساله بمنهج بإله حق يعبد من دون إله، يعبد سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، هو له الارتباط بالرسالة السماوية. فمن نادى بها وقال بها قلنا بمثل قول، ومن قال بغير ذلك أيا كان القائل فنحن لا نعظم الخلق. كان بداية عبادة الأصنام الغلو في المخلوق ويعطى فوق قدره. ودائما نلاحظ ان تشبيه المخلوق بالخالق مش العهد، مش العهد ما حصل هذا في نظر من الطوائف الطالبه المشبهه. ليس في الامم امه جعلته سبحانه وتعالى مثلا لشيء من مخلوقاته فجعل في المخلوق افضل وشبه به الخالق، هذا لا يعرف في طائفه من طوائف بني ادم، وانما الاول هو المعروف انهم يشبهوا ايه المخلوق بالخالق. لما ذكر ابن القيم هذا البحث الطويل بقى في عباد الشمس والقمر والنار والماء والملائكة والسهرية والفلاسفة والثانوية، قال: والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، مش في الربوبية ولا في أسماء الصفات. أثروا أشرك في إيه؟ إنهم ما توجهوش بالعبادة لله. العبادة المفروضة الشامل أن يكون الأمر كله لله عز وجل شرعا فيتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، حتى في دخوله المسجد، حتى في خروجه من المسجد يدخل بأي رجل ينحك يحكم بشرع الله عز وجل. يقول في الصباح ماذا يقول؟ بشرع الله. هيأكل ماذا يقول؟ من أين يأكل؟ المكان اللي يأكل منه؟ بشرع الله عز وجل. النظر إلى أي شيء يجوز أن ينظر وإلى شيء لا يجوز، وإلى أي شيء لا يجوز أن ينظر؟ بشرع الله. البطش باليد، الخطو بالرجل، يصير كل صغير وكبير في المسلم وفي حياته منضبط بالطاعة، منضبط بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن يكون الحكم شرعا في العبد لله وفي الأمة لله عز وجل، هو ده معنى التوحيد. وسواه شرك بالله وإن تفاوتت صوره ودرجاته كما سنقول مراجع. فأكثر شرك الأمم كان شركا في الإيه؟ في الإلهية. لم يجحد جحود الصانع إلا الدهرية والثانوية، وما جحده عنادا إلا فرعون ونمرود، دول اللي عارفينهم، هم دول اللي أنكروا مع اليقين في أنفسهم أن الله هو الله، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. لكن كل الطوائف اللي نعرفها بعد كده كلها كان شركها في إيه؟ في الإلهية، شركها في الإلهية. وقال وأنواع التوحيد متلازمة، مش معنى أن شركهم في الإلهية معنى أنهم نجوا من الشرك في الربوبية والشرك في أسماء الصفات، لا، لكن الشرك في باب يدعوك إلى الشرك في الأبواب الأخرى. قال مثال ذلك، قال في هذا الزمان عباد القبور إذا قال أحدهم يا شيخ فلان، لهذا المقبور بغي بسوقي شيخ فلان عندنا سلمي، أي مولد يعجبك وأي ضريح يعجبك، كل واحد يروح يقول يا شيخ فلان كده، الشيخ اللي هو بيطوف حول مقامي أو حول ضريحي يقول ماذا يا شيخ فلان أو يا شيخ فلان، أغثني أو أرزق المرأة بولد أو نجح ابني أو افعل كذا أو افعل كذا، ده غير الذبح، أنا بتكلم عن نفس الدعاء ده، أو افعل لي كذا، يناديه يناديه، أين هذا الذي يناديه؟ فين؟ تحت التراب، ينتبه بس إلى السفر الذي تعيش فيه الأمة، وهذا المقبور تحت التراب، صار تراب، فدعاؤه إياه الدعاء أول حاجة بقناه في إيه؟ عبادة، دعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، يبقى ده شرك إيه؟ إلهي، العبادة في الإلهية، تمام؟ لأن الدعاء هو العبادة، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه سواء يجب فيه خير أو يدفع عنه ضر أو يرد له الغائب أو يشفيه المريض، أي كان اللي بيسأله، يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، معتقدا أن هذا الولي قادر على ذلك، وهذا شرك في الربوبية، لا يقدر على رد الغائب ولا إنجاز المطلوب ولا رفع الضر ولا جذب الخير إلا، ودي التوحيد ربوبية. يبقى دعاءه كان شرك ألوهية كده، ولكن جره الى شرك في الربوبيه لانه اعتقد ان هذا الشخص يسمعه ويجيبه وانه يملك ضر ويملك نفع، ده معنى توحيد الربوبيه، توحيد عز وجل الخالق اللي يضر وينفع، اللي الامور كلها بيده المتصرف فيها، تمام؟ فاعتقد انه متصرف مع الله في ملكوته، ثم انه لم يدعوه هذا الدعاء الا انه اعتقد انه ايه يسمعه وانه قريب منه والسميع القريب هو، فصار شركا في الاسماء والصفات. شفت ازاي اقتران الثلاثه ببعض، فنسال الله العافيه من الشرك والمشركين. يا اخواني مساله جد خطيره، اي والله فان في عائلتنا وفي اسرنا وفي بيوتنا هذه الالوان من الشرك وباستطاله وكثيره، وكثيرة، فإنما يتوجه إلى إصلاحها فمن فمن يعني إن لم تكن ترى وتسمع ما يدور حولك من هذه الشركيات، فإني أنصحك أن تفتح السمع والبصر لترى هذا الشرك منتشرا في البيوت وفي العائلات. نسأل الله أن يرفع عن قلوبنا وعن أبنائنا وعن أزواجنا وعن أسرنا وعائلتنا وعن مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين أجمعين، ويسأله توحيدا خالصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور الطب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. يا طالب العلم أقبل ليوم رب المنزل إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.